بدنا نسألك، هل تجوز مصافحة المحارم من الرضاع؟ نعم تجوز. طب شو يعني، معلش، شو سبب الجواز؟ ليش ممكن نعرف؟ ايش معنى هذا السؤال؟ بجوز تشوف شعر المحرم؟ نعم يجوز. ليش؟ انا محرم عليك. هو المصافحة هيك، الله يهديك. بس المصافحة قد تكون الأخت من الرضاعة، يعني بعيد عنك إلى حد ما، فتكون بالنسبة إلها غريب، ذلك حسب العرف. وهي البعيدة شيئا ما عنك يجوز أن ترى شعرها؟ يجوز في حالات طبعا. أما أحكي لك عن الحالة، الله يهديك، الحالة اللي أنت عم تصورها يجوز أن ترى شعرها؟ يجوز. ليش؟ أنا بقول لك إنها محرمة عليك. وأنا هيك بقول لك. لا، أنا قصدي لو لجأنا إلى نوع من الاستحسان، عدول من قياس جلي إلى قياس خفي. القياس الجلي هو أن نكون مثلا إن هي تقاس على المحرم كالأخت مثلا من الأم طبعا. فإذا مثلا قسناها على كأي إنسانة محرمة قياس خفي لعلة مظنة وجود الشهوة أو القوة يعني. ما شاء الله، إذا طرد القياس وحرم عليك أن ترى شعر أختك في الرضاع. شو رأيك بهالقياس الجلي ولا الخفي، سميه ما شئت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ الباني؟ نعم. كيف الحال يا أخي؟ الحمد لله بخير. الأمهات من الإمارات، ممكن سؤال؟ تفضل بسؤال واحد.